الذي علق الأرض على المياه اليوم علق على خشب الذي علق الأرض على غمامة ملك الملائكة برفيرا كاذبا تسربل الذي وشح السماء الذي أعتق آدم في الأردن خزن البيعة سمر بالمسامير وابن العذراء نسجد لآلامك أيها المسيح نسجد لآلامك أيها المسيح نسجد لآلامك